تفسير الآية 21 من سورة الغاشية يقول تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، أي إذا كان الأمر كما ذكرنا وبينا لك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من أحوال الناس يوم الغاشية ومن تمام قدرتنا وكمال علمنا في خلق الكون وبعثهم يوم القيامة من قبورهم بعد كونهم ترابا بأجسادهم وأرواحهم لحسابهم، فداوم بالتالي إذن على دعوة الجميع إلى الله والإسلام ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فهذه هي مهمتك، فما أنت إلا مذكر أي واعظ ما أمكن لكل الناس حولك تذكرهم حتى لا ينسوا أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة في كل شؤون حياتهم.